لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. من كتاب شرح السنة للإمام البربهاري رحمه الله تعالى، وعليه شرح الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى، وقفنا في المرة الأخيرة عند قوله قال المؤلف رحمه الله: ولا تذكر أحدا من أمهات المؤمنين رضي الله عنهن إلا بخير. ولا تذكر أحدا من أمهات المؤمنين رضي الله عنهن إلا بخير. وهذه المسألة أيضا تعرضنا لها ونحن نتحدث أكثر من مرة عن عقيدة أهل السنة في الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، وأن قول أهل السنة في أمهات المؤمنين هو قولهم في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ويزيد على ذلك أن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أمهات للمؤمنين. قال في الشرح: قوله ولا تذكر أحدا من أمهات المؤمنين إلا بخير. قال: أمهات المؤمنين زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، والله هو الذي سماهن أمهات المؤمنين، في قوله سبحانه: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. والمراد أمهاتهم في القدر والاحترام وحرمة نكاحهن بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، ولسنا أمهاتهم في النسب، يعني زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أمهاتنا جميعا. والمقصود بذلك المعنى المعنوي، أي أمهات لنا كأمهاتنا، أمهات لنا كأمهاتنا، وإن كنا ليس أمهات في النسب، فكما لا يحل لنا الزواج من أمهاتنا لا يحل لنا الزواج منهن، كما لا يحل لنا الإساءة لأمهاتنا لا يحل لنا الإساءة إليهن، بل يزدنا على ذلك أنهن زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: لهن حق الأمهات على المسلمين لأنهن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، فتجب محبتهن واحترامهن وعدم تنقص واحدة منهن. فإن هذا من مذهب الرافضة الذين يتنقصون بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه اتهام لله أنه اختار لنبيه من لا تصلح له، واتهام للنبي صلى الله عليه وسلم أنه اختار أما للمؤمنين وهي لا تصلح، وهذا كفر بالله عز وجل. يعني الشيخ ختم الكلام بأن من هذا اعتقادهم في أمهات المؤمنين، فهذا يلزم منه، يعني إن كان يقول في أمهات المؤمنين السوء يعني، ولا سيما قول الفاحشة، فهذا يسيء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ومن قبل يتهم الله سبحانه وتعالى بعدم العلم ولا الحكمة، لأنه جعل هؤلاء النسوة زوجات للنبي صلى الله عليه وسلم وهن لا يصلحن، وهذا كفر بالله عز وجل، أي لازم هذا الكفر. نعم. لكن هذه المسألة كما سبق الكلام فيها تفصيل، فيها تفصيل، يعني ليس كل سب لأمهات المؤمنين يكون كفرا. وفي ذات الوقت السب باعتقاد أن أمهات المؤمنين من أسوأ النساء مثلا، فهذا قد يقتضي الكفر باعتبار أن هؤلاء زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، والله اختارهن له، فكيف يختار الله له من لا تصلح؟ فبهذا الاعتبار قد يقول من يقول بالكفر مطلقا، يعني في ذلك. لكن أذكر بيعني كلام أو تفصيل كلام العلماء في مسألة سب أمهات المؤمنين، وهذا يتلخص في مسألتين. المسألة الأولى سب عائشة وحدها، المسألة الثانية سب بقية أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. أما المسألة الأولى فالإجماع على أن من سب عائشة رضي الله عنها بما برأها الله عز وجل منه فهذا كافر بالإجماع، هذا كافر بالإجماع، ليسب عائشة بما برأها الله منه يعني من الإفك. قال القاضي أبو يعلى: من قذف عائشة رضي الله عنها بما برأها الله منه كفر بلا خلاف. وقد حكى الإجماع على هذا غير واحد، وصرح أيضا غير واحد من الأئمة بهذا الحكم. والله تعالى يقول: يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين، إن كنتم مؤمنين. إذن فمن يعود لهذا فليس بمؤمن. الذي يعود ويتهم عائشة بما برأها الله منه فليس من المؤمنين، وعليه انعقد الإجماع أي بكفر من قال بهذا. قال ابن كثير: قد أجمع العلماء رحمهم الله قاطبة على أن من سبها بعد هذا ورماها بما رماها به بعد هذا الذي ذكر في الآية فإنه كافر، لأنه معاند للقرآن. هذا النقل هو منقول من البحث الذي تناولناه في آخر مرة. المسألة الثانية وهي مسألة سب بقية أمهات المؤمنين، حكم من يسب بقية أمهات المؤمنين. هذه المسألة على حالين، على حالين، يعني إذا سب أمهات المؤمنين بما يتعلق بالعرض هذا له حكم، وإذا سب أمهات المؤمنين غير عائشة يعني أو تدخل عائشة معهن كذلك في ذلك له حكم آخر إذا سبهن بغير العرض. يعني إذا سب بقية أمهات المؤمنين بالعرض يعني تكلم في يعني ما يتعلق بأعراضهن كما رموا عائشة من قبل، هذا على الصحيح من كلام أهل العلم كافر أيضا، على الصحيح من كلام أهل العلم كافر أيضا. في عائشة الإجماع، لماذا انعقد الإجماع في حق عائشة؟ باعتبار أنه مكذب لما نزل به القرآن من براءتها. طب هنا وجه الترجيح للكفر وأنه كافر أنه لما يرمي زوجات النبي صلى الله عليه وسلم في أعراضهن هذا رمي للنبي صلى الله عليه وسلم، هذا رمي للنبي صلى الله عليه وسلم، وفراش الأنبياء منزه عن ذلك، وهذه عقيدة أهل الإسلام، بل عقيدة أهل الإسلام في كل الأنبياء أن فراش الأنبياء منزه عن الفاحشة. كفر امرأة لوط، كفر امرأة نوح لم يكن أبدا فيما يتعلق بالعرض. وعليه فالراجح في ذلك بل الصحيح أن من سب أمهات المؤمنين بما يكون فيه رمي بالفاحشة فهو كافر. أما إن سبهن بغير ذلك كأن قال مثلا فلانة ظلمت فلانة مثلا كذا أو نحو بما هو غير ذلك فلا يكفر إلا لو رماهن بالردة، فهذا تفصيل آخر، إلا لو رماهن بالردة. فمن رمى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بالردة قال كلهن مرتدات، فهذا على الأرجح كافر أيضا. لماذا؟ لأنه رمى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم الذين شهد لهم في القرآن، قال الله سبحانه وتعالى: وأزواجه أمهاتهم. فلو كنا كافرات فهذا تكذيب للقرآن، فهذا تكذيب للقرآن. وهذا ملخص يعني الكلام في مسألة سب أمهات المؤمنين، وأن الواجب على المسلم أن يوقر أمهات المؤمنين وأن يحبهن وأن يجعلهن في مكانة كما كما كانت أمه بل أعلى لما لهن من الفضل والزيادة في الدين والعلاقة بالنبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال المؤلف رحمه الله: وإذا رأيت الرجل يتعاهد الفرائض في جماعة مع السلطان وغيره فاعلم أنه صاحب سنة إن شاء الله تعالى. وإذا رأيت الرجل يتهاون بالفرائض في جماعة وإن كان مع السلطان فاعلم أنه صاحب هوى. هذه العبارات في كلام الإمام البربهاري رحمة الله عليه عبارات فيها يعني شيء من التعميم، وكذلك أيضا بما يعني يناسب ربما زمان المقال بخلاف ما عليه الحال في مثلا في زمان آخر، فلابد من تحقيق هذه العبارات، لابد من تحقيق هذه العبارات، وإلا فالبعض يستعمل هذه العبارات في غير محلها، في غير محلها. فهنا يقرر: إذا رأيت الرجل يتعاهد الفرائض في جماعة مع السلطان وغيرهم فاعلم أنه صاحب سنة إن شاء الله. وإذا رأيت الرجل يتهاون بالفرائض في جماعة وإن كان مع السلطان فاعلم أنه صاحب هوى. قال في الشرح: قوله إذا رأيت الرجل يتعاهد الفرائض في جماعة مع السلطان وغيره فاعلم أنه صاحب سنة إن شاء الله تعالى، أي إذا رأيت الرجل يحافظ على صلاة الجماعة مع السلطان ومع غيره فهذا دليل على أنه من أهل السنة ومن أهل الإيمان. قال تعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يتعلق قلبه بالمساجد أنه من السبعة الذين يظلهم الله في ظله، فقال: ورجل قلبه معلق بالمساجد. فارتياد المساجد لأداء صلاة الجماعة علامة الإيمان وعلامة أهل السنة، والذي يعتزل الصلاة مع المسلمين ويرى أن المسلمين ليسوا على حق وأنها لا تصح الصلاة معهم هذا لا شك أنه مفارق لجماعة المسلمين ومشاق لله ولرسوله وللمسلمين. يعني الشارح يبين يعني مسألة عدم يعني شهود الجماعة كيف تكون، فيقال أن هذا صاحب هوى وأنه ليس من أهل السنة، وإلا فليس مجرد ترك الجماعة ولو على سبيل المحافظة على الترك يكون الإنسان به صاحب هوى أو يكون به ليس من أهل السنة، وإلا فالخلاف منعقد في الفقه بين العلماء على مسألة يعني حكم الجماعة، ومن العلماء من ذهب إلى استحباب ذلك، استحباب ذلك، ولكن المقصود هنا ليس هذا، ليس المقصود هنا هو مطلق الانقطاع عن الجماعة، إنما المقصود به هنا من يعتزل الجماعة وليس من يتخلف عن الجماعة، إن صح التعبير يعني في الفرق. هناك فرق بين من يتخلف عن الجماعة وبين من يعتزل الجماعة. الذي يتخلف عن الجماعة كسلا تهاونا لا يقال أن هذا صاحب هوى ولا يقال أن هذا ليس من أهل السنة. قد يكون مسيئا عند من يعني يرى وجوب الجماعة أو يرى يعني فرض كفاية الجماعة ونحو ذلك، قد يكون مسيئا من هذا الاعتبار فيؤثمونه بتخلفه عن الجماعة، لكن لا يقولون هو صاحب هوى بالمعنى المقصود في كلام علماء العقائد خصوصا أنه من أهل الزيغ والضلال وكذا، لا سيما إذا كان يفعل ذلك إما من باب التكاسل والتهاون أو من باب أنه يرى هذا القول، أنه يرى هذا القول. لكن الفرق بين هذين المعتزل والمتخلف تهاونا أو تكاسلا كبير، ولذلك المقصود هنا الذي يحمل عليه كلام البربهاري هو في حق من؟ المعتزل للجماعة. هو يرى أن هذه الجماعة لا تجوز الصلاة معها أصلا، هذا هو المقصود هنا، وهو بذلك ينقطع عنها، أو لذلك ينقطع عن هذه الجماعة، ويرى عدم جواز الصلاة خلف هذا الإمام، أو يعني في جماعة هؤلاء المسلمين، أو في جماعة هذا الإمام أو السلطان أو نحو ذلك. هذا هو الذي عليه الكلام، وهذه طريقة أهل البدع الخوارج والمعتزلة، وسبحان الله لا يزال إلى يومنا هذا، هذا هو طريقهم إلى يومنا هذا. وإن تبرأ هؤلاء من هذا ظاهرا، يعني ترى كثيرا منهم يقول لا أنا لست من الخوارج، تقول الخوارج هم اللي بيعملوا كده، لا أنا عارف أن الخوارج ضلال، المعتزلة بيعملوا كده، أنا عارف المعتزلة ضلال، وهو يفعل. فهذه طريقتهم وهذا طريقهم، أن تجد يعتزل مساجد المسلمين ولا يصلي الجماعة معهم، ولذلك إذا سألته يقول الجماعة معهم لا تصلح ولا تصح، ويصلي في بيته، أو يصلي هو ومن على شاكلته مثلا. وهذا موجود إلى يومنا هذا، إلى يومنا هذا، وإحنا لعل بعضكم بيلقى هؤلاء الذين يعتزلون مساجد المسلمين ويصلون في بيوتهم. هذا صاحب هوى والعياذ بالله، هذا ليس من أهل السنة، إنما هذا من أهل البدعة والعياذ بالله. وهذا هو الذي عليه الكلام هنا، وليس المقصود بذلك مطلق من يترك صلاة الجماعة، وإلا فهناك من يترك صلاة الجماعة نوع تكاسل، نوع تهاون ونحو ذلك، ولا يقال فيه ذلك، إنما الذي يقال فيه صاحب هوى وصاحب بدعة، هو الذي ينقطع عن الجماعة ويعتزلها، يعتقد أنه لا تجوز الصلاة مع هذه الجماعة، ولا يجوز الصلاة خلف هذا الإمام أو نحو ذلك، يعني إمام عموم المسلمين. نعم. قال في الشرح: هذا لا شك أنه مفارق لجماعة المسلمين، ومشاق لله ولرسوله وللمسلمين، ولذلك تجدون أهل الأفكار المنحرفة لا يقربون المساجد ولا يصلون مع المسلمين، بل بعضهم يحكم ببطلان صلاة المسلمين، فهذه علامة الشر. وأحيانا بعضهم تكون البداية عبارة عن انفعالات فقط، انفعالات فقط، ثم يسلك هذا المسلك بعد ذلك. يعني أنا أذكر في فترة ما بعد الأحداث التي كانت في مصر، خصوصا بعد أحداث فض يعني اعتصام رابعة ونحو ذلك، انقطع يعني أكثر يعني جماعة الإخوان المسلمين انقطعوا عن الصلاة في المساجد، وصاروا يرون أن الصلاة في المساجد، كثير منهم صار يرى أن الصلاة في المساجد خلفها أئمة الأوقاف وأئمة السلفيين ونحو ذلك لا تصح ولا تجوز، فضلا عن التكفير يعني اتجاهات كثيرة جدا وجهات كثيرة جدا. فهذا وإن لم يكن هذا له فكر واعتقاد، وإنما هي حماسة وعاطفة، لكن ربما يؤدي به الطريق إلى ذلك، إلى الاعتقاد والفكر. وإلا أحدهم لما يسأل، وهو شيخ يعني وكان يقال له مكانة علمية وكذا، لما يسأل يقال له: ما تقول يا شيخ في الصلاة خلف أئمة السلفيين، أئمة حزب النور وأئمة الأوقاف، نحن لا نجد غيرهم في المساجد، هم الذين يصلون؟ يقول: لا تجوز الصلاة خلفهم. فيعيد السائل ويقول: طب أنا قد صليت خلفهم صلاة كذا وكذا. يقول: أعد هذه الصلاة. فهذا كله طريق إلى المنهج، طريق إلى الهوى الذي كان عليه أهل البدع والعياذ بالله من الخوارج والمعتزلة. ولذلك تجد بعد ذلك التوابع يسأل هو نفسه عن ضرب يعني الشرطة والجيش ونحو ذلك، فيقول: يجوز ملاحقة ضباط للشرطة وكذا والجيش في بيوتهم وقتل أولادهم ونحو ذلك. فهذا طريق والعياذ بالله ربما يبدأ بحماسة أو عاطفة، لكن يأخذ صاحبه إلى التكفير. وأنا أرى هذا وأنتم ترون هذا في حياتنا في كل يوم، تجد أحيانا أخ يحضر معك الصلاة والمسجد ونحو ذلك، فجأة يحصل حادثة في البلد ولا حاجة، يوم عاطفة تغدو لاتجاه في مغلو شوي، يختفي من المسجد، ثم يلقاك في الطريق لا يسلم عليك، فترى الطريق بعد كده ماذا؟ اعتزال المساجد، اعتزال الجماعة، ثم بعد ذلك ما هو أسوأ والعياذ بالله. ولذلك هذا الذي يقال فيه إذا انقطع عن الجماعة فهو صاحب هوى وصاحب بدعة، وليس مطلق من ينقطع عن الجماعة يقال فيه ذلك. قال: ولذلك تجدون أهل الأفكار المنحرفة لا يقربون المساجد ولا يصلون مع المسلمين، بل بعضهم يحكم ببطلان صلاة المسلمين، فهذه علامة الشر وعلامة الانحراف وفساد العقيدة والانشقاق. قال تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين وله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فالواجب على المسلم أن يكون مع المسلمين. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. قال: المسلم يكون مع المسلمين ولا ينعزل ولا ينفرد، ويكون مع جماعة ينحازون ويصبحون منعزلين عن المسلمين، فهذه علامة الهوى والشر وفساد الفكر والانحراف. تنبيه من باب آخر لمن يقرؤون هذا الكتاب خصوصا من أصحاب كذلك يعني اتجاه منحرف. فإن كنا نقول أن من يعتزلون المساجد اعتقادا وفكرا بأن جماعة المسلمين ليست جماعة، فهذا غلو وانحراف. وفي الجهة الأخرى أيضا نجد انحرافا آخر، وهو عد كل من يتعاون على فعل الخير في جماعة عدوه مناهضا لإمام المسلمين ومخالفا لإمام المسلمين ومعترضا عليه ونحو ذلك، وأنه لا جماعة ولا اجتماع فوق جماعة الإمام، وأنا أين الإمام ابتداء؟ فهذا انحراف أيضا من جهة أخرى. فتجد هؤلاء كل من يعني كان على يعني رأس المسلمين حكما سموه إماما شرعيا، وعليه فيلزم المسلمين طاعته في كل شيء، ويلزم ويلزم ويلزم من هذه اللوازم مثلا مثل هذه الأمور، إنه تكوين جماعات في وجود الإمام. طيب وانت حقق الأول الأمور، لكن لأن الأمر عنده محرر على غير الطريقة الصحيحة لأهل العلم فتجد الانحراف. أو تجد أيضا في مقابل ما من هو ينقطع عن الجماعة ويعني ينحرف إلى طريقة الخوارج والمعتزلة، تجد هذا الطريق أيضا، وهو أنه يجعل جماعة المسلمين جماعات بعينها، وهو الذي من جهة أخرى ربما يسب الناس ويقول هؤلاء حزبيون وهؤلاء كذا، فيجعلها من جهة أخرى هي جماعة المسلمين. من هي جماعة المسلمين؟ هم مجموعتهم، هم هؤلاء أهل السنة، أما غيرهم فليس من أهل السنة، وهؤلاء العوام عندهم هم أهل السنة لأنهم تابعون لهم وأنهم هم أهل السنة، أما غيرهم ومن ليس على طريقتهم فخوارج وكيت وكيت وكيت. لماذا؟ لأنهم ولأنهم. ولذلك في الحقيقة من أشر ما يعني ارتكب هؤلاء أنهم للأسف طوعوا كلام العلماء على غير يعني وجهتهم، ومن أكثر الكتب التي في الحقيقة استعملوها في هذا الانحراف هذا الكتاب. هذا الكتاب من أكثر الكتب التي ينحرف بها غلاة الجرح والتجريح هؤلاء عن الجادة وعن الطريق الصحيح. لماذا يقولون؟ تعالى البربهاري قال، البربهاري قال، البربهاري قال، ابتداء الإمام البربهاري رحمة الله عليه هو من أصحاب الإمام أحمد، لكن هل هو معصوم؟ فالإمام البربهاري مثله مثل أي إنسان، وإلا فصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليسوا معصومين. والحقيقة كلام الإمام البربهاري في مواضع كثيرة جدا يعني فيه يعني إطلاق وفيه تعميم، بل وبعضه فيه نظر. ما المانع؟ وليس لست أنا الذي أقول هذا، إنما هذا يقوله أهل العلم، وليس كتاب الإمام البربهاري رحمة الله عليه شرح السنة أو كتاب السنة هذا أو شرح السنة، ليس معناه أنه قرآن يتلى. ولذلك تجد هؤلاء اعتبروا هذا الكتاب قرآن يتلى، فتراهم يحكمون على الناس من خلال عبارات الإمام البربهاري، وكل من مش عارف تكلم في الإمام فهو خارجي، مش عارف كذا فهو كذا ونحو ذلك. ولابد من حمل كلام الإمام على يعني المعاني الحسنة، وليس الإطلاق والتعميم كما هو الحال. قال قوله: وإذا رأيت الرجل يتهاون بالفرائض في جماعة وإن كان مع السلطان فاعلم أنه صاحب هوى. إذا رأيت الرجل، يقول في الشارح: إذا رأيت الرجل يترك صلاة الجماعة فإن كان يتركها مع السلطان فهو صاحب هوى، وهو من المعتزلة يرحمكم الله، وهو من المعتزلة أو الخوارج الذين يكفرون ولاة المسلمين بالمعصية. أما إن كان يعتزل الجماعة مع غير السلطان فهو منافق. الشيخ هنا فرق تفريق مهم جدا، لكن في الحقيقة أنا لي يعني نظر في عبارة أو لفظة معينة. قال: فإن كان يتركها مع السلطان فهو صاحب هوى، وهو من المعتزلة أو الخوارج الذين يكفرون ولاة المسلمين بالمعصية. وهذا كلام صحيح، اللي يعتزل جماعة إمام المسلمين فهذا على طريق الخوارج، ولو كان إمام المسلمين على ظلم ومعصية، فلا يجوز لك أن تعتزل جماعتهم، لأن في اجتماع الناس حوله قوة وبقاء وحفظ لبيضة المسلمين وإشاعة الأمن وإقامة الأحكام والحدود وكذا ونحو ذلك. وفي ترك الجماعة، يعني جماعة الإمام الشرعي، في تركها تأليب عليه وتحريض على يعني الفرقة ونحو ذلك. قال: أما إذا كان يعتزل الجماعة من غير السلطان فهو منافق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أثقل الصلوات على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر. الحقيقة في قول الشيخ يعني حفظه الله تعالى فهو منافق، يعني أجد والله أعلم أنه لعل التعبير بكلمة فهو نفاق يعني أنسب من كلمة فهو منافق، وإلا فكلمة فهو نفاق هذا يحتمل الحالين، النفاق العملي والنفاق الإيش؟ الاعتقادي. أما إطلاق فهو منافق، فالغالب عند إطلاقها أنها تحتمل ماذا؟ النفاق الاعتقادي، نفاق الاعتقادي. وليس كل من ترك الجماعة يكون منافقا نفاقا أكبر، ليس كل من ترك الجماعة يكون منافقا نفاقا أكبر، ولعل يعني الشيخ عبر بذلك لمذهبه في تارك يعني الصلاة في أنه يكفر مطلقا يعني. قال: أما إذا كان يعتزل الجماعة مع غير السلطان فهذا منافق، وقلنا أنسب والله أعلم فهذا نفاق. قال: لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أثقل الصلوات على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر. إن لأن المسلم إذا تهاون بصلاة الجماعة فإنه يكون على طريقة المنافقين، وهذا النفاق العملي. أما أن يكون منافقا نفاقا أكبر فهذا والعياذ بالله متهاون كاره. المتهاون الكاره هذا هو المنافق. أما المتهاون المقر الذي يراها عليه وأنها واجبة لكن هو لكسله لتهاونه لا يفعل، هذا حكم آخر، يعني أشد ذلك هو النفاق الإيش؟ العملي. قال: فعد التخلف عن الصلاة نفاقا، حتى قال ابن مسعود رضي الله عنه: لقد رأيتنا ما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، فالذي يتخلف عن صلاة الجماعة من غير عذر هذا دليل على نفاقه، لأن المنافقين يتخلفون عن الصلاة خصوصا بالليل لأن الليل لا يراهم فيه أحد، أما بالنهار فيحضرون لأن الناس يرونهم وهم يراؤون بأعمالهم وينافقون. ثم قال، قال المؤلف رحمه الله: والحلال ما شهدت عليه، والحلال ما شهدت عليه وحلفت عليه أنه حلال، وكذلك الحرام ما وما حاك في صدرك فهو شبهة. قال: والحلال ما شهدت عليه وحلفت عليه أنه حلال، وكذلك الحرام ما حاك في صدرك فهو شبهة. قال قوله: والحلال ما شهدت عليه وحلفت عليه أنه حلال. قال صلى الله عليه وسلم: إن الحلال بين والحرام، وإن الحرام بين، وبين ذلك أمور مشتبهات. قال: هناك حلال لا شك فيه، وهناك حرام لا شك فيه، وهناك قسم ثالث مشتبه لا يدرى هل هو حلال أم حرام. هناك حلال لا شك فيه، يعني أعظم ما تقول هذا حلال وتحلف عليه، ما جاء به نص مثلا في القرآن، وإلا مثلا لربما تقول شيء لم يأتي فيقول لك إنسان لا يحتمل فيه كذا. فالأمثلة يعني على الحلال البين مثلا قول الله سبحانه وتعالى: وأحل لكم صيد البحر وطعامه حل لكم. فهذا حلال بين، فالله عز وجل أحله لنا. قال: وهناك حرام لا شك فيه، هناك حرام لا شك فيه، أعظم طبعا ذلك أيضا ما جاء به نص: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، هذه أشياء حرام لا شك فيها، كل إنسان مسلم يعرف أن هذا حرام. قال: وهناك قسم ثالث مشتبه. طب فإذا كده نذكرها، إن هناك أحيانا قد يكون شيء حلال يصير حراما باعتبار آخر أو بتعلقه بأمر فيصير حراما، أو يصير متعلقا بشيء فيؤقت بالتحريم ونحو ذلك. هذا خارج عن هذه المسألة خالص، خارج يعني عن هذه المسألة. يعني على سبيل المثال مثلا الله عز وجل يقول: وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. صيد البر حرام؟ صيد البر الأصل في الإيش؟ حل، لكن حرم في هذا الإيش؟ الموضع. ولذلك لا يقال هذا حرام أو لا، لا، هذا الأصل في الحل، لكن حرم لتعلقه بشيء وهو المحرم. نعم. قال: وهناك قسم ثالث مشتبه لا يدرى هل هو حلال أم حرام. مسائل مشتبهة لا يعلمها إلا العلماء، لا يعلمها إلا العلماء، ما يعرفها الناس فيسألون فيها العلماء، وهذا لا يعرف إلا العلماء، وأكثر الناس لا يعرفونه، فهذا حقه أن تتوقف فيه حتى تعرف من أي قسم هو. فالحلال تأخذه والحرام تجتنبه. قال صلى الله عليه وسلم: الإثم ما حاك في القلب وكرهت أن يطلع عليه الناس. فهذا تجد نفسك لا تطمئن له، وعدم اطمئنان نفسك له دليل على أنه فيه شبهة، فعليك أن تتركه. يعني من علامات، من علامات الشيء الذي هو ليس حلال بين أنك ترى في صدرك منه ويحيك في صدرك منه شيء. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. هذا من أي قسم من الثلاثة؟ من المشتبه. ليه؟ لأن أنت ما انتش قاطع فعلا أنه حرام، لكن هو في هذه الحالة أقرب إلى الإيش؟ إلى الحرام، أقرب إلى الحرام. نعم. قال: فهذا تجد نفسك لا تطمئن له، وعدم اطمئنان نفسك له دليل على أن فيه شبهة، فعليك أن تتركه. قال: والحلال ما شهدت عليه وحلفت عليه أنه حلال، أي اطمأننت إليه ولم يساورك شك فيه حتى إنك تحلف عليه أنه حلال، لأنه بين كما قال صلى الله عليه وسلم: الحلال بين. ولذلك احنا يعني نرجو يعني ان احنا يكون ربما احيانا تعليقات او نحو ذلك ليس لنا في الحقيقة ولا يعني من هو في قدرنا ان يعلق على هذا، لكن احيانا لابد من ان نجد ما يحتاج الى ربما تعليق. فعلى سبيل المثال كان التعبير ب والحلال ما شهدت عليه وحلفت عليه انه حلال افضل، ولا تعبير والحلال ما احله الله والحرام ما حرمه الله مثلا. وليس هذا إساءة للإمام البربهاري رحمة الله عليه، وكل إنسان يؤخذ منه ويرد، وإلا فربما هناك تعبيرات كثيرة كان يعني فيها توجيه أكثر ويعني تعديل أحسن. فأنا أقول هذا لماذا؟ لأنه أحيانا عبارات كثيرة من كلام الإمام البربهاري يستعملها يعني القوم هؤلاء بطريقة في الحقيقة يعني فيها غلو، كأن كلام الإمام أصبح إيش؟ قرآنا. فنسأل الله العفو والعافية، وإلا ما الإمام بشر مثله مثل أي إنسان مع فضله ومكانته، لكنه غير معصوم. نعم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول الحلال ما أحله الله والحرام ما حرمه الله، والله عز وجل يقول ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله. قال قوله وكذلك الحرام، قال الحرام أيضا بين مما نص على تحريمه كالميتة والخمر ولحم الخنزير، هذا حرام بين لأن الله حرمه. ثم قال في العبارة التي بعدها، قال المؤلف رحمه الله والمستور من بان ستره والمهتوك من بان هتكه. وهذا يكون في نفس السياق اللي تكلمنا فيه، أن الإمام بشر رحمه الله تعالى، وإلا ارجع إلى صفحة 374 يعني ما فيش يدوبك احنا ما فيش تقريبا المسألة رقم 131 ودي المسألة 141 131 ودي 141. الترقيم اللي هو الترقيم ده مش من كلام الإمام البربهاري، الترقيم ده يعني طبعوا الكتاب هم اللي عملوه. فتجد نفس المسألة معادة، قال والمستور من المسلمين من لا يظهر منه ريبة، نفس العبارة تقريبا، والمستور من بان ستره والمهتوك من بان هتكه. فأنا لا أقصد بهذا التنقيص من إمام، وإلا هذا أقول لكم يعني إمام من أئمة الحنابلة الكبار، لكن ليس معناه أنه كلامه قرآنا، وإلا فالإمام رحمه الله يظهر أنه صنف هذا الكتاب بطريقة يعني ليست يعني معدة مسبقا، إنما كان يكتبها كأنها كلمات يجمعها رحمه الله تعالى، وإلا كرر كثيرا بعض المسائل وهي نفس المسألة تعاد أكثر من مرة ونحو ذلك. نعم. قوله والمستور من بان ستره والمهتوك من بان هتكه، الأصل في المسلم العدالة والخير فلا تسيء به الظن، لهذا قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث، فلا تظن بمسلم إلا خيرا ما لم يظهر عليه خلاف ذلك، وإذا عثرت له على خطأ فعليك بالستر. قال النبي صلى الله عليه وسلم من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، ولكن مع النصيحة تستر عليه ولا تفضح. قال تعالى إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. نقف على هذا القدر إلى المرة القادمة إن شاء الله تعالى. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.